من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان، وليس فيه لا تقدموا شهر رمضان، مما يدل على جواز ذكر رمضان من غير إضافة الشهر إليه. وذكرنا أن ما يستدل به للإضافة ما جاء في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن غرائب الأمور أن يختلف في أشياء دلالتها في القرآن، مثل الشمس، دلالتها في القرآن مثل الشمس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بعض المفسرين في قوله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة ذكر خلافا في الليلة المباركة، هل هي ليلة القدر وهي من رمضان، أو هي ليلة النصف من شعبان؟ ذكروا هذا في التفسير، مع أن القول الثاني لا حظ له من النظر ولا يصل ولا يثبت فيه خبر، ومع ذلك يريدون مثل هذا القول. فالأقوال التي لا تستند إلى دليل صحيح من الكتاب والسنة لا قيمة لها، هذا موجود. وفي أشهر المختصرات في التفسير، يعني في تفسير الجلالين، ذكروا الاحتمال ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، مع ليلة النصف من شعبان ما ثبت فيها شيء يدل على فضلها، فضلا عن كونها تخص بنزول القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر، مثل هذا النص الصحيح الصريح القطعي يورد خلاف؟ هل يمكن أن يورد خلاف؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فتعجب حينما تورد أقوال لا مستند لها وتدون في كتب أهل العلم، لكن الله المستعان، يعني الذي لا يبني علمه واختياره على ما صح عن الله وعن رسوله يتخبط ويحصل منه مثل هذا. وهذا من أضعف ما يذكر من الخلاف. لماذا؟ لمخالفة ما جاء عن الله وعن رسوله بالنصوص القطعية. شيء وين التبويب؟ لأن بعض السلف كره أن يقال رمضان، إيه كره أن يقال رمضان. كان أحسن الله إليك تقديمهم مثل هذه الآثار، من صام رمضان لا تقدموا رمضان، يعني هذا يكون ترجيح من البخاري أو ميل إلى هذا القول؟ هم يقولون إذا ذكرت الترجمة على سبيل الاحتمال ودعمت بحديث صحيح أو بأثر إذا لم يوجد صحيح فهو اختياره يعني البخاري. لو أحد تكلم عن مسألة وفيها مثل هذا القول المصادم لآية صريحة وقال لا خلاف فيها، هل عليه التثبيت؟ يعني لا خلاف معتبر، يعني لا خلاف معتبر، والقول الذي لا يسنده الدليل وجوده مثل عدم. قد يستند إلى فهم ومحتمل، لكن مصادمة النصوص مثل هذه الأمور لا، هذا ولا ولا ولا ليس له حظ من النظر. ومن رأى كله واسع، من رأى ذلك كله واسع، يعني هذا وهذا، مثل ما يقال قرأت البقرة أو قرأت سورة البقرة. وكره بعضهم أن يقال البقرة مجردة بدون سورة. كره بعضهم أن يقال البقرة، وكره بعضهم أن يقال سورة البقرة. وترجم عليه الأئمة وأوردوا حديث هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، والبقرة وآل عمران بدون سورة، كلها في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وسيأتي، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وسيأتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن في صام رمضان وقام رمضان بدون أن يقال شهر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، فلا يصام إلا بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويبحث الفقهاء إذا غم على الشهر ولم يروا الهلال، ومعلوم أن كما سيأتي: فإن غبي عليكم فاقدروا له، وفي رواية كما سيأتي: فأكملوا عدة شعبان 30. وتعجب أحيانا من كلام بعض الفقهاء، يعني عندنا في الزاد وغيره: فإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. هذا أيضا من الاختيارات الضعيفة التي تخالف النص الصحيح. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل ابن نافع بن مالك، نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان، بدون إضافة الشهر، ما يدل على الجواز إضافة إلى ما تقدم، ولا يكون فيه معارضة لما جاء في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مما يدل على جواز الأمرين، والأمر في ذلك واسع كما أشار الإمام البخاري في الترجمة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، بعض الروايات بالتشديد فتحت أبواب الجنة الثمانية لتصعد إليها أعمال الموفقين من المؤمنين. ثم قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثني الليث ابن سعد الإمام عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه. أبوه من هو؟ عامر والذي تقدم. نعم، ابن أبي أنس هو نافع. أي مالك بن أبي عامر الذي تقدم. مولى التيميين، مولى التيميين وهو مولى لطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، أو مولى لأخيه، ولكونه أشهر من أخيه نسب إليه. ويقول الإمام مالك: لسنا بموالي، لسنا بموالي، وإنما نحن عرب. ولكن لما قدم جدهم احتاج إلى من يحالفه للدفاع عنه وللتعاون معه على الخير، وهذا موجود، الحلف موجود والتعاون على البر والتقوى، فنسب إليه وإن لم يكن مولى في الحقيقة. أنكر الإمام مالك أن يقول أن يكون موالي، والمولى قد يكون بالرق والبيع والشراء، وقد يكون بالحلف. عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري جعفي، من جعف، من العرب، والبخاري يقال له جعفي نسبة إلى هذا، نسبة إلى والد عبد الله بن محمد هو الذي قبله، فالنسبة هنا بالولاء، هم موالي حقيقة وينسبون إلى جعف باعتبار أن السيد الذي اعتقهم من جعف. أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان، إذا دخل شهر رمضان وشهر مكتوب عليها لا، يعني لا يوجد هذا اللفظ عند المستملي وعند أبي ذر، ويوجد عند بقية الرواة، والأمر في ذلك سهل لأنها وجدت أو لم توجد الأمر فيه سعة، كما قال البخاري. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، الحديث الذي قبله أبواب الجنة، وكله ثابت، وأبواب الجنة إنما تفتح إذا فتحت أبواب السماء، لأن الجنة في السماء. فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم، والمطابقة إنما تتم إذا قيل فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم، لأن المقابل للجنة جهنم، النار نعوذ بالله منها. وسلسلة الشياطين، صفدت الشياطين، سلسلة ربطت بالسلاسل عن إيذاء المؤمنين والتشويش عليهم وتسويل الشر لهم وتسهيل أمور المعاصي، فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه قبله. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم وهو ابن عبد الله بن عمر أيهما أوثق، سالم ولا نافع؟ سالم ابن عمر ابن عبد الله بن عمر، ونافع مولى عبد الله بن عمر. ها؟ بعضهم قدم سالم وبعضهم قدم نافع. الأكثر على تقديم سالم، الأكثر على تقديم سالم. وابن عمر يقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. يعني أغلى شيء يملك ابن عمر، يعني في شيء تحافظ عليه أكثر مما بين العين والأنف هنا. ها؟ ها؟ وعند أحمد وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. ها؟ وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. البخاري يختار مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا يعني اختيار السلسلة أن يرجح أفرادها على غيرهم. ما في أوثق، ما في أثبت وأضبط من ابن عمر من الصحابة على الاختيارين، لا، لكن بالصورة المجتمعة هذه، هذا المرجح عند البخاري وهذا المرجح عند أحمد. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر من نعم الله على الشخص، لا سيما إذا كان من أهل العلم، أن يوجد من نسله من يحفظ علمه وينشره من بعده ونرى كثير من أهل العلم من اعتنى به غير أولاده بل غير أقاربه، وحتى اشتهر بين الناس وبين أهل العلم أن أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه، ويأتي البعيد الغريب ليأخذ عن هذا العالم الذي يسمع عنه من بعد ولده الذي في بيته ينصرف عنه ولا يعنى به. والسر والله أعلم أن البعد من أسباب التقدير والاحترام. يسمع سماع، ولا شك أن مثل هذا يقر في قلبه تعظيم الناس لهذا العالم وكذا، وولده بين يديه وقد يراه على هيئة وصورة يقل فيها نوع من التحري والاحترام، يجد على صور متفاوتة. وهذا ملاحظ، يعني الرجل بين أهله وأولاده يتبسط ويحتشم عند غيرهم مما يكون سببا للاحترام، وضده يكون سببا قلة ذلك وخفة ذلك. وليس هذا بمبرر أن الناس يتوافدون على أبيه وينصر من خلي، وهي المسألة أقسام ومقادير، كل قسم له ما كتب الله له من خير الدنيا والآخرة. لكن على الأب أن يبذل ما يستطيعه في إصلاح ولده وإصلاح غيرهم، بعض الناس أيس من أولاده فاتجه إلى أولاد الناس لا ينحرم من هذا وهذا، يقول والله أحق الناس بنفع أولادي ولا انتفعوا، ما لي مصلحة إلا لك مصلحة. مثل ما ذكرنا بالأمس والذي قبله أن التعليم ينظر له بالربح الهرمي، يعني اللي يقولون في أمور الدنيا تأتي بزبون يعطونك عليه سعي، تأتي باثنين يعطونك عليهم، هل اثنين جاءوا بعشرة يعطونك عليهم أيضا، لكن مثل تعليم العلم تعلم لك واحد تكسب أجره وأجر من يتعلم على يديه إلى آخر، إلى أن يصل الحد إلى ما لا نهاية. الذين مثل البخاري هذا كم 1200 سنة 256، يعني بقي 8 سنوات ويصير 1200 سنة، خلال 1200 سنة كم استفاد من كتابه وله مثل أجورهم، وسمان استفاد منهم. الآن البخاري يقول رواه عنه عن البخاري أكثر من 90,000، وال90,000 كم روى عنهم إلى يومنا هذا؟ شيء ما يخطر على البال. ولهيب المسألة مثل خزائن المخلوق، خزائن المخلوقين تنفد أما كانت، والله جل وعلا لا تنفد خزائن. أرأيت ما أنفق من أول الأمر إلى يومك هذا؟ يمينه سحاء الليل والنهار، والذي يعطي آخر من يدخل الجنة وهو آخر من يدخل الجنة وهو آخر من يخرج من النار، يعطيه يقول تمن، هو صدق يدخل الجنة يقال له تمن، فتنقطع به الأماني فيقال له أتريد ملك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا وتصير مثل هارون الرشيد؟ قال يا ربي إيه، يعني يصير مثل هارون الرشيد في مقاييس الدنيا؟ نعم. فيقال لك ومثله ومثله ومثله إلى 10 أمثاله. فمثل هذه الأمور النفع المتعدي يحرص عليه المسلم لا سيما طالب العلم بقدر الإمكان يحرص عليه، والتعليم من أنفع الأبواب إذا اقترن بالإخلاص، أما إذا فقد الإخلاص صار بدل من أن يكون بهذه المثابة التي ذكرت يكون من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. فالمسألة يسيرة الفرق يسير ودقيق ومزلة قدم، نسأل الله جل وعلا أن يهبنا الإخلاص. قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني الهلال وإن لم يجر له ذكر لأنه معلوم من السياق كما في قوله جل وعلا حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس ما جرى ذكر لكن الأمر واضح غير ملتبس. إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم الهلال هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أيضا هلال شوال فأفطروا. المسألة مربوطة بالرؤية، ما في وسيلة للصيام والفطر بعد رؤية الهلال إلا في قوله قال فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. تفسره الروايات الأخرى فأتموا شعبان 30، وهذا هذا المفسر لا يحتمل، وإن قال بعض من معنى فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، ضيقوا على شعبان، إذا وجد غيم ضيقوا على شعبان فليكن 29 وصومه اليوم الذي يليه. وهذا هو الداعي لاختيار بعضهم أنه يجب صوم يوم الشك والغيم وما أشبه ذلك، لكن الروايات المفسرة فأتموا شعبان 30. وقال غيره، غير من؟ غير يحيى بن بكير. نعم، شو من اللي يروي عن الليث؟ يحيى. قال غيره يعني بالسند السابق عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان إذا رأيتموه. هذا الضمير وهذه الكناية تعود إلى هلال رمضان. سم. قال رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، يعني مخلصا في صيامه وفي قيامه وفي قيام ليلة القدر على ما سيأتي، لا بد في ذلك كله من احتساب الأجر عند الله جل وعلا، وينوي النية الصالحة في صيامه وقيامه، فلا يستطيل نهاره ولا يستثقله، لا يستطيل القيام ولا يستطيل الصيام ولا يستثقله. قد يقول قائل أن هذه الصفة هي الاستطالة وتمني انتهاء اليوم، لا سيما إذا كان معه نوع مشقة، وتمني انتهاء الشهر عند كثير من عامة الناس هو موجود يعني، وأول عليه قوله عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح عند فطره إذا أفطر، ويفرح عند لقاء ربه. كونه يفرح عند فطره ما يشتمل في طيه على أن هذا الصائم استثقل الصيام وتمنى الفطر. قد يتصوره بعض الناس، ولكن هذا الفرح مو لتعجيل الفطر، وإنما هو لتمام الصيام على الوفاء والتمام. ولكن لا شك أنه قد يوجد في عوام المسلمين، في عوام الناس، في صغارهم وسفهائهم من يستطيل الصيام، لا سيما في الهواجر والحر، يتمنى أن ينتهي النهار ويفطر. والله جل وعلا أرحم وأشفق وأرفق بأن يؤاخذ مثل هؤلاء. المقصود أن هذه المسألة مسألة مثارة عند أهل العلم في كون أداء العبادة مع السهولة والفرح بها والالتذاذ بها، أو مع المشقة. مأثور عن السلف مشقة قيام الليل عليهم، وهو موجود في أتباعهم إلى يوم القيامة. في أول الأمر يكون الصيام أو القيام من أشق الأمور، ثم بعد ذلك إذا اعتاده الإنسان وروض نفسه عليه وأعين عليه صار يتلذذ بها. وأشار بعضهم إلى الخلاف في أيهما أفضل، من يأتي بالعبادة وهي شاقة عليه، ومن يأتي بها هو متلذذ بها فرح بها. لأنه يقول من يأتي بالعبادة وشاقة عليه يكون له أجران، مثل من يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لكن بالمقابل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، لا شك أن مثل هذا أفضل وأعظم أجرا، الذي يقوم الليل ويتلذذ بالقيام. لا شك أنه ما وصل إلى هذه المرحلة حتى جاهد نفسه وكابد صعوبة القيام وصعوبة القيام حتى وصل إلى هذه المرحلة. ولا شك أن مثل هذا أفضل. بعضهم يشير إلى أنه وصل إلى مرحلة يشك فيها هل يؤجر على هذا العمل ولا ما يؤجر، لأنه مبسوط متلذذ بهذه العبادات. لكن أنت في أول الأمر حينما جاهدت وكابدت واجهت الصعوبة مثل غيرك، ثم بعد ذلك أعانك الله على ذلك ووفقك فصرت تتلذذ. حتى أن بعضهم ذكر بعض العبادات وقال إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم يذكر من التلذذ الشيء الذي لا يدركه أكثر الناس. حتى أن بعضهم ذكر ذلك في بعض أمور الدنيا، كان في الجنة إبل عند أصحاب الإبل فهم في نعيم عظيم على حد زعمه، كان فيها كذا كان فيها كذا، والله المستعان. لكن خلونا مع العبادات في الصيام والقيام. الله أكبر. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا للأجر عند الله تعالى، وإيمانا تصديقا بوعده. ونية خالصة لله جل وعلا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. في ذكر الجيش الذي يغزو الكعبة مذكور في الصحيح، جيش يغزو الكعبة فيخسف بهم. قالوا: وكان معهم من لا يريد القتال من الباعة ومن الغوغاء ومن الخدم ومن كذا، ما في نيتهم قتال أو قتل. قال: يبعثون على نياتهم. جاء في بعض التراجم في صحيح البخاري مما هو من أطراف حديث الأعمال بالنيات مما ترجم عليه بقوله جل وعلا: قل كل يعمل على شاكلته. قال نيته. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال الدستوائي هشام بن سلمة هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو عبد الله اسمه سنبر. قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير، ابن أبي كثير، هذا مر بنا مرارا ونشير إذا ذكرناه لما نقله عنه مسلم في كتاب المواقيت من كتاب الصلاة. قال يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ينتبه لهذا طالب العلم، لأنه يوجد الآن من يقول: لا داعي، تسهر وتتعب وتجمع كتب وتطالع في الكتب وتكتب وتنسخ، لا لا لا، كل هذا بزر ينتهي كل شيء. نستحضر مثل هذا الكلام: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ولا في وسائل ولا غير سائل، يطفى الكهرب ترجع عامي. ها؟ تطفي بطارية الجوال. ها؟ يطفي الشحن في الجوال يمشي بحاله ما قريب. جرب تجد. جرب تجد، خرج لك حديث من 40 طريق بضغطة زر هم مقفل الجوال، وش براسك من هذه الطرق؟ لكن لو تعبت وفتشت عن هالأربعين الطريق في كتب السنة لا شك ما يفوتك منها إلا اليسير، وهذا مجرب ومعروف. تذكرون أحسن الله إليك أن شخصا خرج إلى أحد البلدان يلقي محاضرة، يلقيها من الكمبيوتر فانطفأ الكهرب انتهى الشحن خلاص. يعني الخطيب اللي على المنبر ويعتمد على الجوال ويطفي الكهرب وش بيسوي؟ في بطاريات هذا البدائل، يعني الرأس ما يلزم يعباء. ها؟ لا لا، أنا أعجب من من من شيوخ يقولون هذا الكلام، يقولون هذا الكلام، وبعضهم مع الأسف باعوا كتبهم، يبيعون كتبهم. قد يستفاد من هذه الآلات في أوقات الضيق، عندك خطبة وبتلقيها على جماعة في مسجد جمعة، وأشكل عليك حديث ما تدري هو صحيح ولا ضعيف، لأنه لا يجوز أن تلقي على عامة الناس إلا ما تتأكد من ثبوته، تنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام وما أنت متأكد ما يجوز، ترجع إلى تخريجه وتأكد من صحته لا بأس. وفي هذا الظرف مع مسيس الحاجة إلى ذلك يثبت، وما أنت بتجمع طرقه كلها. هكذا أو تبي تختبر عملك، عندك تخريج حديث أو أحاديث، خرجت حديثا من 20 طريقا، تبي تشوف هل في زيادة على ذلك ولا لا، لا مانع أن تستفيد من هذه الآلات، وكنت قد تعبت عليه وثبت في رأسك أو في صدرك من طرقه ما بقدر تعبك عليه. الكلمة يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم حاسمة، وين وضعها الإمام مسلم؟ مواقيت الصلاة، يسرد أحاديث المواقيت، ثم قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. وأشكل على كثير من الشراح ليش يجيب هالكلام في أثناء مواقيت الصلاة؟ ها؟ هو مسلم يعني دهش من حسن الصياغة والسياق وترتيب الأسانيد، ما يجي من فراغ، هذا ما يجي من فراغ، فأراد أن ينبه القارئ إلى أن مثل هذه الأمور وهذا الإبداع لا يأتي من فراغ، ما هو عفوي. فلا يستطاع العلم براحة الجسم. مسائل حديثة أصبحت أكثر تعب في الكتب. شو؟ مسائل حديثة في البحث أصبحت أكثر إتلاف للبصر وللجسد علميا من الكتب. شوفوا الآثار المترتبة على الأطفال وشلون مع هذه الآلات التي يعكفون عليها ليل نهار فضلا عن الكبار، لا شك أنها مدمرة. هذا من ناحية الصحية، كيف من ناحية العقدية، من ناحية التأثير على العبادات، تأثير على الأخلاق، فهذا شيء ثاني. لكن أنا بصدد التحدث مع طلاب علم يريدون أن ينتفعوا بها بخدمة قال الله وقال رسول، أنا أقول لا تبني طالب علم على أي حال من الأحوال. مسؤول يا شيخ أحسن الله عملكم يا شيخ، العلم الأكاديمي الآن بما يسمى الماجستير والدكتوراه كله الآن يعتمد على الأجهزة، قص ولصق، وهذا يجيب من هنا ومن هنا، وفي النهاية دكتور قال الدكتور هذا في النهاية لا شيء، ما في شيء ينكشف في أول محاضرة. ينكشف إذا قدام طلاب فاهمين، ينكشف، لأنه ما هم سائلينه على اللي بدفتره ولا بجهازه، بيسألونه عن اللي برأسه. حارس في كلية الشرع والقانون بالقاهرة الأزهر، الطلاب يناقش الدكتوراه، ففيها الدكاترة المصريين يدرس في جامعة الإمام، فكان أيضا طلب يناقش الرسالة هناك، فالطالب أخذها كوبي بسط وغير أسماء الدكاترة وأخذها ليناقشها في الجامعة، فالدكتور كشف وقال أنا ناقشته منذ شهر في جامعة الإمام وما أكثر هذه الأمور. لا، هذا حصل كثير، وله نماذج، يأتي الدكتور ويكلف الطلاب ببحوث ثم ينظر إلى أحسنها وأميزها فيختاره لنفسه ويطبعه هناك باسمه. هذه خيانة، هذه خيانة، هذه ما هو بحديثنا مع هؤلاء، حديثنا مع من يظن فيه أن صدق النية في طلب العلم، هذه مجرد نصيحة. شيخ وإن كان كثير منهم ما يسمع هذا الكلام لأنه لا يستطاع براحة الجسم، ما هو بتعبان. عمه العقاب ثم يبعثون على نياتهم، وهكذا إذا جاءت العقوبات العامة تعم الجميع ثم يبعثون على نياتهم ولو كانوا صالحين، ولا ينجو إلا المصلحون. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعرفنا معنى الإيمان والاحتساب والمغفرة للذنوب المتقدمة، وإن جاء في بعض الألفاظ وفي بعض الخصال ما يدل على مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة. وللحافظ ابن حجر كتاب جزء فيه الذنوب المكفرة، الأعمال المكفرة، إيش اسمه؟ كتاب ابن حجر في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، كتاب مطبوع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.